الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن توفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا الكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، نفعل الله بعلمه. ونحن في ليلة الأثنين، ليلة 16 من جماد الآخر لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة العاشر من الشهر الثاني لعام 2020، وقد بلغنا بحمد الله الباب الرابع بعد 60، باب ما جاء في الإقسام على الله. نعم، تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: الباب الرابع والستون، باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الحديث مخيف جدا، يبين خطورة الكلام الذي يتكلم به الإنسان ولا يبالي، دون أن ينظر في عاقبته، دون أن ينظر في معناه. لأن الرجل قد يتكلم بالكلمة وهي من سخط الله عز وجل، تهوي به جهنم 70 خريفا. الله المستعان، كم نتكلم وكم نطلق العنان لألسنتنا تخوض وتتكلم. الأمر خطير جدا، لا سيما إذا كان يعني من جنس القول على الله بغير علم. فقد قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم بغير الحق، والإثم والبغي بغير الحق. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل بسلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يذكر بعض العلم أن الله عز ذكر المحرمات في هذه الآية: الأخف فالأشد فالأشد، فكان آخرها إيش؟ وأن تشركوا بالله ما لم ينزل بسلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله عز وجل أشد من الشرك. أصلا الشرك هو شيء من القول على الله بغير علم، كأن يقول إنسان قد اتخذ الله فلانا شريكا، أو فلان يشفع له عند الله، هذا كله قول على الله بغير علم، أو مثلا عيسى ابن الله، هذا كله قول على الله بغير علم. والقول على الله بغير علم من أمر الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا الشيطان يوحي للناس حتى تجرؤوا في الكلام على الله عز وجل. والله يقول: ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتر الله الكذب. فالأمر خطير جدا. فهذا الرجل أقسم بالله بأن الله لن يغفر لفلان، وما أدرك بأن الله لن يغفر لفلان. وجاء أن هذا الرجل كان عابدا، وكان يمر على أخ الله مجتهد في معصية الله، نعوذ بالله. فكلما مر به قال له: أقصر أقصر. فذات يوم مر به وقال: أقصر، وهو على المعصية. فقال هذا العاصي: إليك عني، أبعثت علي رقيبا؟ فغضب هذا الناصح فقال: تقول هذا؟ والله لن يغفر الله لك. فقال الله عز: من ذا الذي يتألى علي؟ من هذا؟ ذا يعني هذا، هذا هي نفسها ذا، لكن ها حرف إيش؟ تنبيه، اسم إشارة ذا. حتى في ناس من العام الآن ما زال يقولها ذا، هي وها ذا، ها حرف تنبيه تنبيه، وذا هو الاسم الإشارة. وكذاك هذه، واضح؟ من ذا الذي يتألى علي؟ استفهام استنكاري، من هذا الذي يتقول على الله ويقسم بالله بأنه لن يغفر لفلان؟ ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فصارت معاصي هذا الشخص العاصي أهون عند الله عز وجل من القول على الله عز وجل لا والقسم على الله بأنه لن يغفر لفلان. فيقول في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد صلى الله عليه، شوف عابد وحبط عمله، حبط عمله لأنه تكلم على الله عز وجل وأقسم بالله بأنه لن يغفل فلان. والله عز يقول لله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، كيف تقول بأنه لن يغفر لفلان وتقسم بالله؟ قال أبو هريرة تكلم، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. ما معنى أوبقت؟ أهلكت، صح. ومن هو إيش؟ اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات بكلمة واحدة. ولا شك أن الذي يحلف على الله عز وجل بهذا الأسلوب هذا فيه نقص بالتوحيد. لذلك الشيخ الإسلام محمد الله رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، لبيان أن الحلف على الله بمثل هذا الأسلوب ينقص التوحيد. نعم. قال الشارح حفظه الله، قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام على الله هو الحلف على الله، فإن كان هذا الحلف على الله بأنه لا يرحم عباده ولا يغفر لهم ولا يدخل أحدا منهم الجنة فهذا محرم، وهو سوء أدب مع الله تعالى، لأن معناه الحجر على الله تعالى. ولا أحد يمنع الله من أن يتصرف في خلقه وأن يرحم من شاء ويعذب من شاء وأن يغفر لمن شاء. الله أكبر. لكن هنا في ملاحظة مهمة جدا، ملاحظة هامة جدا، وهي هامة وليست مهمة، هامة، وهي: إذا قال القائل الله لا يغفر للمشركين، هل هذا تقول على الله؟ ها، تقول على الله؟ لا، وإنما قال عن الله ما قال الله عن نفسه، ما قال الله عن نفسه. فإن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، فصحيح هنا أخبرنا بأن الله لن يغفر للمشرك، لكن ليس تقول على الله، وإنما استنادا على ما قال الله عن نفسه. طيب، إن قال قائل اليهود والنصارى ليسوا كفارا، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز. طيب، إذا قال اليهود والنصارى كفار، هم كفار ولا أهل الكتاب؟ مش أهل الكتاب، أهل الكتاب كفار، لا مانع. والله يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ثم قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ألم ترى الذين يقول لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، فالله جل وعلا كفرهم. فإذا قلنا عن الله عز وجل ما قال عن نفسه فهذا ليس من التألي على الله، لكن هذا مسلم عاصي يقسم عبد على الله بأنه لن يغفر له؟ لا، فالله يغفر لمن يشاء ولا يسأل عما يفعل. ولو شاء لغفر الناس جميعا، لو شاء لهدى الناس جميعا، لا يسأل عما يفعل. الأمر أمره والخلق خلقه والعباد عباده، فعال لما يريد. فعلى المسلم أن يكون مع كتاب السنة، إذا أخبر الله عز وجل خبرا كفر فلانا أو لن يغفر لفلان، نقول عن الله ما قال عن نفسه ما أخبرنا. أما نتجاوز ذلك ونقول الله بغير علم، هذا هو المحظور. واضح؟ نعم. قال: الذي يفعل هذا قد أساء الأدب مع الله وتنقص الله سبحانه وتعالى، فهذا النوع يعتبر مخلا بالتوحيد. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب وأجمل في الترجمة. سبحان الله، يقول هذا قد أساء الأدب مع الله. حتى في عرف الناس، أنا سمعت هذا من نفسي، واحد يحلف على واحد، تقول شنو أنا زوجتك تحلف علي أني أسوي لما أسوي؟ شوف يعني بين الناس ما يرضون بهذا ولا لا؟ كيف تكرهني على شيء وتحلف عليه؟ فكيف واحد يحلف على الله أنه لن يفعل كذا؟ ففعلا هذا يشفيه سوء أدب مع الله تبارك وتعالى، وهذا أمر خطير جدا. نعم، تفضل. قال: فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب وأجمل في الترجمة، فقال: باب ما جاء في الإقسام على الله، لأن الإقسام على الله له احتمالان أو ما وجهان. معنى أجمل وأجمل في الإقسام على الله؟ ما معنى أجمل؟ لا، يعني جعله مجملا لم يبين بالتفصيل. واضح؟ نعم. لأن الأمر فيه تفصيل، فذلك أجمله لأن سيأتي التفصيل كما هو في الشرح. نعم. قال: الاحتمال الأول هو ما ذكرنا، وهذا ممنوع وحرام ومخل بالعقيدة. نعم. النوع الثاني من الإقسام على الله أن يكون على وجه حسن الظن بالله أن يفعل الخير وأن يغفر لعباده وأن يسقيهم المطر وأن ينصرهم على الأعداء، فهذا لا بأس به لأنه حسن ظن بالله، وقد جاء في الحديث: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. الله أكبر. نعم. الشيخ يقول: إذا كان هذا الإقسام على الله من باب حسن الظن، قد الإنسان يبلغ درجة في اليقين وحسن الظن بالله عز وجل ما يحمل على أن يقسم بالله عز وجل أنه لا يفعلن الله كذا وكذا من شدة حسن ظن بالله عز وجل. نعم. هذا ما قرره العلم، وقد علقوا على حديث، وهو أن أنس بن نضر له عمة اسمها الربيع ضربت جارية فأسقطت أسنانها، ومعلوم أن القصاص السن بالسن، فجاء أولياء الجارية يطالبون بالقصاص، فهذا من شدة يعني رجاؤه من الله عز وجل قال: والله والله لا تكسر ثنايا أو أسنان يعني إيش الربيع، أقسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس كتاب الله؟ قال: والله لن تكسر. فلما أقسم على الله عز وجل لا تكسر، جاء أولياءه سبحان الله وقد تنازلوا، فحمله ثقته بالله عز وجل ورجاءه بالله عز وجل أن يقسم هذا القسم. فالشيخ يقول: إذا كان إنسان عنده يقين وعنده حسن ظن بالله عز وجل أن ينزل المطر، أن ينقذنا، أن يحصل كذا وكذا، هذا لا بأس به، بخلاف ذاك الرجل الذي إيش أقسم على الله أنه لن يغفر لفلان. نعم. قال الشيخ رحمه الله: عن جندب ابن عبد الله، جندب بفتح الدال ويجوز الضم، والمراد به جندب ابن عبد الله البجلي، صحابي جليل رضي الله عنه. قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل، يعني ممن كان قبلنا من الأمم. نعم. قوله: والله لا يغفر الله لفلان، ماذا يسمى هذا في الحديث، في علم الحديث؟ قال رجل مبهم ولا مهمل؟ مبهم ولا مهمل؟ مبهم. ما هو المهمل؟ المهمل الذي قطع عن النسبة، قال محمد، قال عبد الله، قالت زينب، ما يقول ابن فلان ابن فلانة، يذكر اسمه دون أن ينسبه. وقد يأتي هذا في المتن، وقد يأتي في السند. في السند يضر، من هذا عبد الله؟ لازم نبحث حتى نعرف من هو، أهو ثقة أم لا. أما إذا كان في المتن، فقام رجل فقال: يا رسول الله هلك العيال. دخل رجل فبال فجلس فلم يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: لا تجز حتى تصلي ركعتين. دخل أعرابي فبال في طائفة المسجد، هذا لم يذكر اسمه، لكن في المتن ليس في السند لا يضر، لكن معرفته في المتن ينفع. ينفع، ممكن أن يعرف هذا مثلا فيه ناسخ منسوخ، وهذا متى أسلم، متى قدم عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان فلان يختلف الحكم، حتى نعرف هذا ناسخ لحديث آخر أم لا، إذا كان الأمر فيه ناسخ ومنسوخ، أو أن هل القصة تعددت، هذا الرجل الذي قام الأول وغير الرجل الثاني في القصة الفلانية، أم هي قصة واحدة. فمعرفته ممكن فيه فائدة، لكن إذا كان في المتن إذا عرفناه فممكن فيه فائدة، ممكن أحيانا بعد ما فيه فائدة، لكن لو لم نعرف اسمه، قام رجل، دخلت امرأة، قال أعرابي، هذا لا يضر في المتن، في السند يضر. فالمهمل مهملة، لم ينسب، قال عبد الله، قال محمد، نبحث عنه من هذا. والمبهم الذي لم يسمى، كما هنا قال رجل، رجل أحيانا يقول رجل من بني إسرائيل، رجل ممن كان قبلنا. نعم. وأحيانا يكون في رجل في قصة حادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، دخل رجل فقال: يا رسول الله. ممكن. نعم. قوله والله لا يغفر الله لفلان، هذا من النوع الأول، وهو الحلف على الله أن لا يفعل الخير وهو المحرم. نعم، هذا ليس من باب الحساب الظن بالله، بل هذا من المحرم، لأن أقسم على الله بأنه لن يغفر لفلان. نعم. قوله قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، يتألى يعني يحلف، والألية هي الحلف. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، ومعنى يؤلون يعني يحلفون. نعم، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. تعرفون ما معنى الإيلاء؟ هذا بالفقه هو أن يقسم الرجل أن لا يجامع زوجته، يحلف على نفسه أنه لن يفعل، فهذا جعله الشرع أربعة أشهر، فإن فاءوا يعني رجع إلى رشده وعاشر زوجته بالمعروف وأعطاها حقها فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. فيؤلون يعني يحلفون، لكن هنا حلف خاص، هو يحلف على ألا يطأ زوجته. فإذا من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يحلف علي ألا أغفر لفلان. نعم. ثم قال جل وعلا إني قد غفرت له. الله جل وعلا يغفر الذنوب، يوفق العبد للتوبة ولو قبل الموت بلحظات، الله، ثم يتوب الله عليه ويدخله الجنة. وقد يكون الإنسان كافرا عدوا لله، ثم يمن الله عليه بالتوبة والإسلام ويموت في لحظته ويدخل الجنة. الله. وقد يكون الإنسان على عمل صالح وعلى عبادة ثم يرتد عن الإسلام في آخر لحظة ثم يدخل النار. فالأعمال بالخواتيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأعمال هذا الحديث تكلم فيها العلم، يعني كيف واحد يعمل طول عمره في عمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل النار ويدخل النار. يعني قد يقول قائل من باب الإحسان ظن الله عز وجل أن يثبته الله وهو عمل الزمن الطويل، لكن جاءت رواية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يراه الناس، يعني هو منافق فيما يظهر أنه يعمل بعمل الجنة، ثم يظهر أمره في آخر حياته فيختم له فيدخل النار والعياذ بالله. على كل حال الحديث مخيف جدا، يعني فيه ترهيب من إيش؟ من سوء الخاتمة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه كثيرا أن يثبت الله قلبه، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يقسم يقول لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، وكان يراجع في ذات، يعني ماذا تكثر من الدعاء أن يثبت الله قلبك، فقال إن القلب أشد تقلبا من ريشة بأرض فلات، يعني ريشة بالصحراء كم مرة تنقلب، فالقلب ينقلب كثيرا، الله المستعان. فإذاك على المسلم أن يكثر من سؤال الله عز وجل الثبات، وأن يخشى على نفسه، وأن يأخذ بأسباب الثبات من التمسك الصحيح والإخلاص لله عز وجل وتقوى الله، لعل الله عز وجل أن يثبته، صلى الله يثبتنا وإياكم على ما يحب وارض. نعم. قال فالأعمال بالخواتيم، والمدار على التوبة الصادقة. متى حصلت التوبة الصادقة قبل الغرغرة حصلت المغفرة مهما كانت الذنوب والخطايا والسيئات. نعم، قبل الغرغرة، لأن في حديث أن الله يقبل الله التوبة ما لم يغرغر، يعني ما لم أو تغرغر، يعني الروح تصلح القوم، وأيضا ما لم تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت من الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أصلا من تطلع الشمس من مغربها كل من على الأرض يؤمن، لكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل طلوع الشمس من مغربها أو كسبت خيرا. واضح؟ طيب، إذن هذا الشرط أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، قبل أن تغرغر الروح وتبلغ الحلقوم، وقبل أن تطلع الشمس من مغربها. نعم. قال ولهذا جاء في الحديث الآخر أن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. ما بينه وبين الجنة إلا أن يموت على الإسلام والتوبة فيدخل الجنة، وما بينه وبين النار إلا أن يموت على الشرك أو على الذنوب الكبائر فيدخل النار، إلا أن يعفو الله عما دون الشرك. أما الشرك فلا يعفو الله عنه، ربنا جل وعلا أخبرنا بذلك في كم آية؟ في آيتين في سورة النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، هاي الأولى. الثانية قال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالشرك لا يغفر الله عز وجل، الأكبر أو الأصغر؟ لا الأكبر ولا الأصغر، حتى الأصغر لا يغفره الله عز وجل، ولكن يدخل إيش في الموازنة بين الحسنات والسيئات يوم القيامة، هو يدخل في ميزان السيئات إلا أن تغلب الحسنات السيئات، وإلا هو ثابت ما يغفره جل وعلا، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويشرك أن يشرك أن، والفعل المضارع يعني كونا مصدرا، يعني يصير المعنى أن الله لا يغفر شركا به، لا نفي، وشركا في سياق النفي نكرة في سياق النفي تفيد العموم، إذن عموم الشرك لا يغفر، لا الأصغر ولا الأكبر، لا يسيره ولا كثيره، فالشرك خطير جدا. أما ما دون الشرك مهما بلغت الذنوب فهو داخل في مشيئة الله، هذا في حق من لم يتوب، من تاب فالتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب حتى الشرك ولا لا؟ واحد مشرك وتاب إلى الله عز وجل دخل الإسلام يغفر الله له ولا لا؟ يغفر الله له. قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولماذا يدعى الكافر الإسلام؟ حتى يدخل الإسلام ويغفر الله له الشرك. لكن الكلام على من مات على الشرك لا يغفر الله له، ومن مات على ما دون الشرك فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فإن عذبه إلى الأبد ولا إلى أمد؟ إلى أمد، إن عذبه إلى أمد لا إلى الأبد. ما الذي يعذب إلى الأبد؟ الكافر المشرك الكافر. وعند الخوارج والإباضية والمعتزلة لا، حتى العاصي يخلد في النار. إذا ما فائدة التوحيد؟ ما فائدة التوحيد؟ فيستدلون بنصوص ظاهرها أن العاصي يخلد في نار جهنم، فتحمل هذه النصوص على أن المراد بالمعصية الشرك الأكبر، وإلا إيش الفرق حينئذ بين الشرك وبين المعاصي إذا كان الكل يوجب الخلود في النار؟ بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته، والإحاطة تكون إيش؟ بالشرك، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما أن يعصي الله دون الشرك فهذا أصلا من ذا الذي لا يعصي؟ من ذا الذي ما سأقط؟ ومن ذا الذي له الحسنى فقط؟ في أحد؟ لا سيما إذا عرفنا أن المعصية ليست فقط فعل المحظورات والكبائر، لا، حتى التفريط والتقصير في المأمورات معصية ولا لا؟ يعني واحد لا يعوق والديه الحمد لله تارك العقوق، لكن لا يبر بوالديه، ما يبر، ما يقدم خيرا لهم، هذه معصية بعد. فالمعاصي ليست فقط فعل المحظورات، بل حتى التفريط بالمأمورات. وعلى هذا لو زعم الإنسان لنفسه أنه أنا ما أفعل كبائر الحمد لله تاركها كلها، هذا إذا كان تاركها. طيب أنت تارك الكبائر، هل تزعم نفسك أنك قد أتممت الفرائض؟ ها، هل تزعم نفسك ذلك؟ ما في أحد يستطيع يقول ذلك. بل لو زعم لنفسه ذلك أنه قد أتم كل الفرائض وتجنب كل المعاصي، ها، هذا قوله، هذا الزعم هو نفسه معصية، لأنه ماذا يفعل؟ يزكي نفسه، وقد نهينا عن الإنسان يزكي نفسه، لا يجوز، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فعلى هذا المسلم يكون بين الخوف والرجاء، يخاف من معاصيه، يخاف من ذنوبه، يخاف من تقصيره، لكن إذا مات على التوحيد فمصيره أن يكون في الجنة أبدا، حتى لو عذب إلى ما شاء الله أن يعذب، لابد أن يكون مصيره إلى الجنة. هذا فضل التوحيد، وهذه ميزته، وهذا أهميته، وعليه يحمل ما جاء في الأحاديث، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني مصيره أن يكون في الجنة. فاحرص على التوحيد، احرص على التوحيد، فهو أعظم ما يحرص عليه الإنسان العاقل المسلم. لماذا؟ لأنه يوجب الإنسان الخلود في الجنة والنجاة من الخلود في النار. ولكن هذا التوحيد ممكن ينفلت ممكن يضعف، ممكن تزيد المعاصي فتخل بالتوحيد. فأصلا حتى يكمل التوحيد لابد إيش؟ من تقويته بالطاعات واجتناب المعاصي. وإذاك حتى المعاصي جاء في الأحاديث ما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم كفرا، وهي معاصي تغليظا لشدتها ولقربها من شعب، بل هي من شعب الكفر. بعض المعاصي من شعب الكفر التي قد تسيطر على الإنسان فتوقع في الكفر الأكبر والعياذ بالله. فالمسلم أن يجتهد على توحيده، على تنقية تقواه، على بره لله عز وجل بأعمال البر حتى يلقى الله عز وجل وهو عنه راض. هذا هدف المسلم الأعظم. لماذا؟ لأن هذا أهم شيء يأمن آخرته. فالله يقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. رأيتم كل هذه التنافسات والمباريات على أعمال وعلى المشاريع الخيرية وعلى كل خلاصة، خلاصة إيش يا أخوان؟ إيش خلاصته؟ أن الواحد ماذا يريد؟ أن يدخل الجنة وأن ينجو من النار، ولا سائر الدنيا؟ فالله يقول متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا قليل. مهما حزت على هذه الدنيا لو ظفرت بها بأكملها وبعدين ومت على الشرك ما نفعك شيئا، ما نفعتك شيئا. ولو خسرت الدنيا كلها، لا مال لا بنين لا زوجة لا وطن لا أهل فلوس، رحت خسرت كلها، لكن نجوت بدينك وبتوحيدك، ترى ما فاتك شيء. لماذا؟ لأن هذه الدنيا مهما سعد بها الإنسان أو طال في عمره أو ملك فيها ما ملك فهي زائلة عن الكل. مات الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قبض الله روحه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، أحب خلق الله إلى الله. فالتوحيد والإيمان هو أغلى ما يملك المسلم وأعظم ما يحرص عليه المسلم. الله وفقنا وإياكم. طيب كمل. قال ولهذا قال المصنف رحمه الله في مسائله فيه أن الجنة أقرب. من المصنف؟ يقصد إيش؟ شيخ محمد الوهاب صاحب كتاب التوحيد. ها كل باب وضع الباب آخر شيء قال وفيه مسائل، يعني فوائد. فالشيخ هنا يشرح المتن دون الفوائد، لكن يشير إلى بعض الفوائد اللي هناك. فيقول قال في مسائله فيه أن الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، والنار مثل ذلك. قال جل وعلا للذي تألى عليه سبحانه وأحضر. يعني كثير من الناس يستهين بالكلمة، يستهين بالكلمة، ما أدنى الكلمة هذه تخفض وترفع وتفعل أفاعيل. ترى كثير من الناس يطلق زوجته بكلمة طالق، ويأتي يستفتي يبحث عن جواب، قال بس هي معيالي وعندي منها 5 أو 6 أو 20 سنة. يا أخي لو قلت 20 لو 80 لو 100، لو عندك عيال 150، كلمة طالق ها وقع الطلاق. ترى في ناس ما يظن هذا، ما يتصور، يعني هو كل الخسائر وكل العرس وكل الأولاد وكل العمر وكل، بس قلت طالق إيه بس. أصلا أنت كيف تزوجت بعد؟ ها بس قلت قبلت صارت زوجتك بعد ما كانت حرام عليك، ها صح؟ بس قلت إيش؟ قال لك وليها زوجتك ابنتي، قلت أنت إيش؟ ها قبلت صارت زوجتك. كما أنها تزوجتها بكلمة، ترى الطلاق بكلمة بعد. هتعجب الناس اللي عطال وعالنازل يطلق يطلق، ترى هذا قلت طالق يقع الطلاق. زين أبقى أرجع؟ ما في رجع. إذا هي طلقة رجعية راحت من الطلقة تراجعها وراح من رصيدك طلقة، ونعت مرة ثانية راحت الثانية، ونعت مرة ثالثة خلاص تحرم عليك، ما في مجال للرجوع. إلا أن تذهب هي تتزوج لا بنية أنك ترجع لك، وتتزوج زواج صحيح ويدخل عليه، لازم في دخول. ثم إذا مات عنها وطلقها جاز للزوج الأول يأتي ويخطبه من جديد ويتزوج، هذه إذا وافقت بعد. فالأمر خطير جدا. إذا فإنسان لا يستهين بالكلمة، الحروب تقوم حروب، ها أول إيش؟ أول كلام. ياما في جرائم قامت على إيش؟ جريمة بدايتها ها كلمة، قال كلمة فلانية انفجرت، قتل هذا، قتل ثاني، قتل ضرب، يعني هذا كثير جدا. لا يستهين إنسان بالكلمة، لسانك حصانك، لا تستهين بالكلمة، أوزن الكلام قبل أن تتكلم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم خط لنا منهجا فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقول ما ندمت على سكوتي. يقول أنا يقول قائل أنا ما ندمت أني سكت ولقد ندمت على الكلام مرارا. كم مرة ندمت أني تكلمت؟ يقول أني سكت. صح مرات السكوت أيضا يفوت لك شيء، يعني كان المفروض تقول، كان المفروض ترد عليه، كان المفروض ها. لكن حتى لو ما تكلمت، حتى لو ما رديت، لن تندم على سكوتك لأن كان المفروض تتكلم، بقدر ما تندم أنك تكلمت وتقول ليتني ما تكلمت. والله الكلام خطير جدا. فلذلك إياك أن تتكلم على الله بغير علم، أن تستهزئ بدين الله، أن تسب الله ورسوله، أن تسخر من القرآن أو من أحكام الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كلمات كثيرة الآن في أشياء يسمونها المناهي اللفظية، جمعت بعضها مجلد ومجلدين، ألا يقول كذا، ألا يقول كذا، ألا يقول كذا، وبعض الكلمات تكون دارجة أحيانا على اللسان، سامع هكذا أب عن جد، وإلا بها هي استعانة بجن ولا استعانة بشياطين ولا أصلها إيش. يعني كم واحد منا ومن غيره يقول خير يا طير، هذه الشعوب ليس فقط شعبنا، وخير يا طير طلعت هذه فيها شرك، وأصلها إيش؟ إن عندهم إذا مر الطير الفلاني صار خير، وإذا ما مر الطير الفلاني وخير يا طير. الناس ما أخذت شيء، يعني كلمة سجع يقولها وصار كذا. طيب وخير يا طير، خير يا طير طلعت هذه شركية، يا ما قلناها ولا لا صح، وتسمعها من كل الشعوب. يمكن الطير لا يأتي بخير ولا يأتي بشر، بهيمة من البهائم، الخير بيد الله عز وجل. لكن المقصود واحد يدقق على نفسه وعلى الآخرين، ولا تزعل ولا تتضايق إذا واحد قال هذه الكلمة، ترى سمعت أنها فيها وما فيها، لأنك أنت هنا حريص أن يسلم لك دينك. أنا يمكن أقول كلمة ما أخذ عليها، وبعض الناس يكابر، لا تقول لا أخي، النية طيب، نية حسنة مع كلام حسن. في بعض الناس يلعن، اللعن هذا الطاول، يمكن يريد أن يمدح شخصا يلعنه، شوف حتى بالمدح يلعن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري أصح كتب السنة ماذا قال؟ قال لعن المؤمن كقتله. والله هذا وعيد شديد جدا، القتل من أكبر الكبائر، والنبي عليه الصلاة والسلام يشبه لعن المؤمن بماذا؟ بقتل المؤمن. لعن المؤمن كقتله، كيف تلعن؟ بل بعض الناس يلعن والدي ابنه، يقول لابنه يا ملعون والدين، يعني شنو؟ يعني ايش؟ يعني يلعن نفسه وزوجته والعياذ بالله. كيف هذا؟ خطير الأمر جدا. عزوز تتبسم تضحك، هذا أمر خطير، لو بكينا أفضل من نضحك صح ولا؟ لعن المؤمن كقتله. وتدري اللعنة هذه إذا وجهت إلى من لا يستحق ماذا يحصل؟ تصعد إلى السماء، فإن وجدت مسلكا وإلا عادت إلى من صدرت عنه والعياذ بالله. لكن انظر الناس كيف تلعن على الطالب وعلى النازل، نسأل الله العافية. لابد مسلم يحاسب نفسه، يضبط لسانه، يضبط كلامه، نسأل الله العافية. نعم. قال جل وعلا: الذي تألى عليه سبحانه وأحبطت عملك، أي أبطلته، فهذه الكلمة أبطلت عمله، ففيه خطر اللسان. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، يعني أهلكت دنياه وآخرته. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث فيه مسائل، يعني في الحقيقة، يعني قد بعد يأتي ناس يقول لك إيش الدرجة الشدة هذه على كلمة؟ لا، كلام خطير جدا. هذا أبو هريرة الصحابي يعلق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أن هذا الرجل تكلم بكلمة أوبقت الدنيا وآخرته، أوبقت الدنيا وآخرته، نسأل الله العافية، وهي كلمة واحدة. الله يعافينا. نعم تفضل. قال: فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: فيه تحريم الإقسام على الله إذا كان على وجه الحجر على الله سبحانه وتعالى أن لا يفعل بعباده خيرا، وأنه مخل بالتوحيد. نعم، القول على الله يخل بالتوحيد. نعم تفضل. المسألة الثانية: فيه خطر اللسان، وأنه قد يزل في كلمة تهلكه في الدنيا والآخرة، فكيف بالذي يتكلم بكلام كثير من سخط الله؟ ماذا تكون حالته وعاقبته والعياذ بالله؟ كم يتكلم الإنسان من الكلام الذي عليه لا له، فلنتحفظ من ألسنتنا. صحيح، نعم. المسألة الثالثة فيهما أشار إليه المصنف أن الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله وأن النار مثل ذلك. المسألة الرابعة في الحديث دليل على تحريم إعجاب الإنسان بنفسه واحتقاره للآخرين. صحيح. هذا الرجل الذي كان عابد وكان على طاعة أعجبته نفسه واحتقر الآخرين، وما يدرك هذا المحتقر قد يكون عند الله عز وجل أحب وأقرب منك ومن كثير من الناس لظاهرهم أنهم على صلاح وعلى استقامة. لماذا؟ لأن الله أعلم بالقلوب سبحانه وتعالى. قد يكون عندهم الخوف من الله وعنده حب لله ما ليس عند غيره. هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مبتلى، يشرب الخمر ويؤتى به ويجلد ويكرر ذلك، حتى قال قائل أخزاه الله، أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعن الشيطان على أخيك فوالله إنه لا يحب الله ورسوله. سبحان الله، شوف شهادة النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل ويشرب الخمر. لا تظن في الناس إلا خيرا ولا تعجب بنفسك. نعم. المسألة الخامسة في الحديث دليل على وجوب التحفظ عند إنكار المنكر من الكلام الذي يكون وبالا على صاحبه، لأن بعض الناس عند إنكاره المنكر قد تحمله الغيرة فيتكلم على العصاة والمخالفين بكلام لا يليق فيكون إثم ذلك عليه ووباله عليه. ففيه أن الإنسان ينكر المنكر بضوابط ولا يندفع في الإنكار إلى حد يزل فيه بلسانه أو بيده فيقع في منكر أشد. فإنكار المنكر له ضوابط. يقول الله جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا. ويقول جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا. فالإنسان يتكلم بالكلام الطيب الذي له تأثير حسن على المدعوين وعلى العصاة، ولا يغلظ عليهم بكلام يكون منفرا ويكون مغضبا لله سبحانه وتعالى. ففيه أنه يجب على من يقومون بالإنكار على الناس والدعوة إلى الله أن يتحفظوا من الزلات التي توقعهم في منكر أعظم وتنفر الناس من القبول. هذه مسألة دقيقة جدا ومفيدة ونافعة، وهي أن بعض الناس عنده من الغيرة، الغيرة ولا الغيرة؟ ها؟ الغيرة. ها؟ الغيرة مرض في البطن، الخلق هذا المحمود اسمه الغيرة. بعض الناس عنده من الغيرة ما يحمله أن يكفر الناس أو أن يلعنهم أو أن يأسهم رحمة الله أو أن يخرجهم من الملة، من كثر ما عندهم الغيرة. هذا خطأ، فهذا قد أتى بمنكر أعظم من منكرهم، لا يجوز. بل على الإنسان أن يدعو الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. على المسلم أن يعرف أحكام الله عز وجل، حتى قيل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد له من شروط. أولا العلم، أن يكون عالما بما يأمر وعما ينهى. إذا كان على جهل ربما أمر بالمنكر ونهى عن المعروف، صح؟ ثانيا الرفق، فالعلم قالوا قبل الأمر والنهي، والرفق أثناء الأمر والنهي، فما كان الرفق في شيء إلا زانة. ثالثا الصبر، الصبر لازم تصبر وانت تأمر وانت تنهى، لأن الله يقول جل وعلا وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فمن الناس من لا علم له، ربما حملته الغيرة على أنه يكفر أو يفجر أو يحكم على الناس ويأس من رحمة الله، ومنهم من لا رفق عنده فيكون يعني ذو غلظة وهو يأمر وينهى، وهذا قد ينفر أكثر ما يرغب. ومنهم من لا صبر عنده، ما عنده صبر، ربما نصح مرتين قال خلاص هذا فلان ما منه فائدة، هذا شكل النار النار، خلاص لا عاد تنصح، ما في صبر. نوح عليه السلام دعا قوم كم حتى دعا عليهم كم 1000 سنة إلا 50 عاما، دعاهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، صبر صبرا عظيما حتى ضرب فيه المثل عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه. نوح عليه السلام من أولي العزم الرسل، يعني جعل الله يقتدى به لطول الأمد الذي إيش صبره في سبيل الدعوة. فلا بد من ضبط الأمور قبل إنكار المنكر وأثناء إنكار المنكر وبعد إنكار المنكر. نعم. الباب. قال المؤلف رحمه الله الباب 65 باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي. يستشفع السين والتاء لأي شيء؟ للطلب. يستشفع يعني يطلب الشفاعة. استسقاء طلب السقيا. استغفار طلب المغفرة. استرحام طلب الرحمة. استرقاء طلب الرقية. فالسين والتاء للطلب. والشفاعة أصلها التوسط للغير في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. التوسط للغير. فهنا بوب هذا الباب باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. سبحان الله العلم ما تركوا شيئا ما تركوا شيئا. تعلمون أنتوا الواسطة في البلد هذه ما شاء الله ما أخذ طريقها ولا لا يسمونها فيتامين واو صح؟ صح؟ بعض الناس يخطئ خطأ فاحشا إذا أنجز معامل من غير واسطة. قال واحد من واسطتك؟ يقول واسطتي الله. واسطتك الله يجوز هذا؟ ربك توسط لمن؟ عند من توسط؟ شوف الخطأ. يقول قول الله يسرها ما تقول واسطتي الله عز وجل. الواسطة واحد يدخل معك يعني يضيف طلبه إلى طلبك يريد أن ينفعك أو أن يعفى عنك أو أن يسقط عنك شيء أو فربنا جل وعلا كيف يكون واسطة؟ لكن العوام يتفننون بهذا الكلام اللي ما أنزل من السلطان. من واسطتك؟ الله واسطتي الله واسطتي. هذا غلط. فانظر إلى هذا الباب كيف سبحان الله. هذا كتاب عظيم كتاب التوحيد. إن شاء الله احنا وشكنا ننتهي سنعيد مرة أخرى إيش شرح آخر راح نقرأ شرح الشيخ بن باز إن شاء الله الدرس القادم بعد هذا الكتاب. وبإذن الله كلما انتهينا من شرح قرأنا شرح حتى يتوفانا الله عز وجل. كتاب التوحيد لا يترك لا سيما نحن في عصر قلما من يقرأ التوحيد ويدرس التوحيد ويدرسه. حتى في ناس درسوا التوحيد ودرسوه ثم تركوا ذلك توجهوا إلى أشياء أخرى إما تجارة ولا سياسة ولا الآخرة. فنحن لا نريد أن نفرط في هذا. وتجد العجب العجاب في هذا الكتاب تبويباته على صغرها هو ترسالة صغيرة لكن في فوائد جمة. فانظر كيف إلى اليوم الناس يقول لك إيش واسطة الله عز وجل صح؟ والشيخ هنا الباب باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. ما يكون الله واسطة لأحد عند أحد سبحانه وتعالى. الله أعظم من ذلك. نعم. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعجب سبح. بعض الناس إذا تعجب ماذا يفعل؟ صفر ولا يصفق ولا يضرب ولا لا. النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعجب سبح قال سبحان الله سبحان الله. وإذا استعظم أمر ماذا يفعل؟ يكبر يقول الله أكبر إنها سنن. قلتم والذي نفسك كما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وخير الهد هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس إذا وقعت مصيبة أخذ يلطم. لا تقول الواجب إيش إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني بعض الناس ما يلطم بس يسوي إذا نسى شيء طق الجبهة كذا طق خفيفة. هذا لطم ترى هذا لطم. لا تطق الجبهة ولا هم يحزن. تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أو واذكر ربك إذا نسيت. أو تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره. لكن لا تلطم ولا تضرب الجبهة ولا شيء. تعجبت قل سبحان الله. لا تصفر. استعظمت قل الله أكبر. بعض الناس بدل الله أكبر يلعن إذا تعج إذا غضب، لا لا لا، خليك مع الشرع فيما تأتي وما تذر. نعم. الاستشفاع، قال الشارح حفظه الله: الاستشفاع طلب الشفاعة. كيف عرفنا؟ لأن فيها سين وتاء، السين والتاء للطلب. نعم. والشفاعة هي الوساطة في قضاء الحوائج عند من هي بيده. نعم. وهي بحسب المشفوع فيه، فإن كان المشفوع فيه خيرا فالشفاعة حسنة وفيها أجر. قال سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. الله. وقال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. أما إن كانت الشفاعة في أمر محرم فإنها محرمة، كما قال تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. الله أكبر. كالذي يشفع في إسقاط حد من حدود الله كحد الزنا وحد السرقة وحد الشرب، فأراد أحد أن يبطله وذهب إلى الحاكم من أجل أن يترك إقامة الحد بعدما تقرر وثبت، فهذه شفاعة محرمة. قال صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. وقال: إذا بلغت الحدود. تعافوا يعني ماذا؟ يعني تعفو عنه قبل أن يبلغ السلطان. لو قبضت عليه يسرق أو كذا رفعته السلطان، ما في مجال للعفو. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. إذن هنا أفادنا الشيخ بأن الشفاعة نوعان: شفاعة لطلب الخير، ما في أجر ثواب، مساعد إنسان محتاج، هذا لك نصيب من الأجر والثواب إذا فعلت. لكن في شفاعة محرمة كإسقاط حد من الحدود أو أكل أموال الناس بالباطل، هذا حرام. وبعض الناس يظن أنه ينفع أخاه بذلك على أي صورة كانت، حتى لو يأكل حرام، ورد على الثاني يقول: بيض الله وجهه، ما قصر والله. هو إيش فعل؟ ها؟ هو تعاون معه على الإثم والعدوان، يتعاون على الإثم والعدوان ويشكر على ذلك. هذا أقرب ما يكون أن الشيطان قد زين له عمله، وزين لهم الشيطان أعمالهم، فهذه مصيبة. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. إذا صار في إنسان في فتنة يرى الأعمال الباطلة المحرمة أنها حسنة وقربة. حتى بعض الناس إذا مثلا مسك مكان فيه أموال ولا أخذ إيش يصرف منها لفلان وفلان، يقول: جزاه الله خير، والله جزاه الله خير، بيض الله وجهه. ليش؟ لأن أعطاه ما ليس له بحق. حتى واحد يقول: مسكنا جمعية تعاونية، صرنا في أعضاء جدد، نظرنا في الملفات ولا كثر من الناس موظفون ولا يعرفون الوظيفة. يعني المجالس السابقة ضبطينهم، يعطون رواتب ما يداومون. فاستدعينا واحد من اتصلنا فيه: تعال أنت موظف الجمعية. قال: إي والله. قال: ما تداوم؟ قال: لا والله ما تداوم. شلون تاخذ راتب؟ قال: والله مضبطين الجماعة. هذا حرام. قال: والله أدري حرام، عشان تي أنا ما أشتري بالراتب إلا الزقاير بس. شوف يعني هو فاهم أن هذا حرام، عارف أنه قاعد يأكل حرام، شفت؟ فماذا يفعل؟ يشتري بالحرام زقاير يدخن، يعني حرام على حرام. فهذا والله يا أخوان أمر خطير جدا، لا يمدح على ذلك ويشكر وجزاه الله خير وبيض الله وجهه، هو قاعد يفعل حرام. يعني ما أدري كيف وصل الواحد مرحلة أنه بدأ ما يشعر أنه يفعل حرام، بل كأنه يتقرب إلى الله بأن يتوسط للناس حتى يأكلوا ما حرم الله، أو حتى يسقطوا حدود الله، أو حتى يظلموا الناس. ما صحيح. أحيانا واحد مثلا يضرب يعتدى عليه، فقير ضعيف، فيأتون ناس يهددونه، أما تتنازل ولا تنازل وما تنازل، ذاك يخاف مسكين. هذا شو يقولون؟ بيض الله وجهه، فك ولدنا من هو الولد معتدي ضارب الإنسان المسكين. ترى هذا المخلوق الضعيف بأي جنسية كان، بأي جنس كان، أيضا هو مخلوق من مخلوقات الله، ولا لا؟ كل الناس عباد لله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما تستضعف إنسان وتجيب لك واسطة وتخليه تنازل غصب، ماذا؟ ما يجوز، حرام. فالشفاعة: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. والله يا أخوان ليس بين الله وبين أحد من عباده نسب ولا قرابة. قال جل وعلا: من يعمل سوءا يجزى به. أحمر أسود كبير صغير مسلم يهودي نصراني. حتى جاء يعني روي أن ابن عباس قام الليل في هذه الآية وكررها: من يعمل سوءا، قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. لو كنت ابن نبي، من يعمل سوءا يجزى به. والله يقول جل وعلا: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما في لا المليون لا الملايين ولا الدراهم، ربنا جل وعلا سريع الحساب الكل يوم القيامة. اللي سارق مليار واللي سارق دينار الكل سيحاسب. وهذا اللي يسرق ملايين أول ما بدأها كان صغيرا، فلذلك الكلام على السرقات الصغيرة أولى من الكلام على السرقات الكبيرة. لماذا؟ لأن الذي سيترك السرقة الصغيرة من باب أولى سيترك الكبير، صح ولا لا؟ وإذا أن الحساب على الصغير جاء الوعيد، هذا القرآن ربنا جل وعلا يقول: ويل للمطففين. من هم المطففون؟ يسرقون ملايين؟ من هم؟ قال: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن ذا؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ لما قدم أبو هريرة على النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الآية تتلوها قال: وين لفلان هناك في دوس في اليمن، إيش ما باله؟ قال له: مكيالان. مكيال يشتري فيه إذا أراد يأخذ حق، طلع المكيال الكبير الراي، أخذ حقه كامل. إذا أراد أن يشتري استوفى حقه كامل، ما يتنازل عن حبة. وإذا أراد أن يبيع عنده مكيال آخر مغشوش صغير. فإذا رأيت النصوص هكذا ربنا العالمين يتوعد العباد على ماذا؟ على مكيال شعير. فكيف عاد اللي يسرق الملايين ولا مناقصات ولا ما ليس له بحق؟ هذا خطير أمر جدا جدا جدا. وإذاك هذا السارق لا يحسد على ما سرق، بل نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به. يعني كثير من الناس يعني منقهر على السرقات، مو لأنه يسرق ولا يفعل حرام، لا ليش يأخذ ويتركنا؟ وإذاك إذا شورك بشيء من الحرام سكت، أن أعطي راضي وأن منع سخط. حتى وجدنا منهم من لا يصلي ومحتج على السرقات. طيب ما جرمك بترك الصلاة؟ هذا أشد من السرقات. الموازين منتكسة، موازين منتكسة. لازم نعرف بأن الله سيحاسب الجميع على الصغير والكبير، حتى الذرة حتى الكلمة. كل المال صغير كثير قليل كبير، أيضا عام خاص، ما أخذت بغير وجه حق ستحاسب عليه. الله يعفو عنه عنكم. واحد كاتب له مثل يسمونه يعني تغريدة أو شيء، ما أدري عاد هو يضحك ولا مصدق، ولكن يمكن يقول: أول ما تعلمت النصب في المقصف في المدرسة، كان أخوي داخل المقصف وأنا رفيدي، يعطينا ببلاش لا يرجع لنا الباجي بعد، صار حرامي بعدين كبير. أول شيء المقصف، يدخل بين الطلاب وأخوه داخل يعطيها عصير وسندويشة لا يرجع لنا الباجي بعد، صار حرامي كبير بعدين. وكل إنسان يدرك هذا الشيء، إذا كذب مرة واحدة أعطى نفسه فرصة أنه يكذب ثانية ثالثة. من أولها اترك الكذب، اترك أكل الحرام حتى ما تسترسل. وين ساكن؟ مبارك الكبير. لو قال ساكن الرقة، لا الرقة أي قطعة؟ قطعة خمسة، هاي كذبة ثانية. أي شارع؟ شارع ثلاثة، كذبة ثالثة. أي منزل؟ منزل أربعة، كذبة ثالثة. بس يفتح غير العنوان أعطاك ثانية وثالثة ورابعة. بس عادي إذا كان يكذب عشان الانتخابات هذا شيء ثاني، فزعة ولا لا؟ بل بعضهم يكذب ويزور في التواريخ في العناوين، قال: حتى نوصل الرجل الصالح الذي يطالب بتطبيق الشريعة ويحاسب النصابين الكذابين. هو أنت من أول كذاب النصاب ولا لا؟ حتى واحد جاني وقال: أنت حط ستة ما أدري كم عشرة على بيتك عشان يصوتون في منطقتك. قلت: أنا حط؟ أنا حتى مجري ما عندي. قال: والله شايفين الكشوفات، انت مو ساكن كذا كذا كذا شارع كذا. قلت: هذا انت؟ قال: عشرة ما ادري كم حاطهم انت على عنوانك. ما حطيت احد عنوان. رحت البطاقه المدنيه سالت، قالوا: صحيح. بس مو موجود الحين، يحطونهم يزورون يروح يسوي القيد الانتخابي يرجع ويسحبه، ولا من شاف ولا مدري، حاطهم ببيتك. قلت شلون كذا؟ قال اقول لك شيء بعد، لا لا امامنا كاميرات. قال لا مطاوعه يسوونه. لا والله، اي والله مطاوعه عشان يطبق الشريعه، يزور عشان ايش؟ ما شاء الله الشيطان شغال على الناس عشان يرد الفساد. يرد الفساد بكيف؟ بفساد. لعبة الانتخابات بذمم العالم، ناس قامت تكذب تزور تحلف، ها يعطيك مثل ما يقول الشمس بيد والقمر بيد، واول ما ينجح الجهاز مغلق، الجهاز مغلق، الجهاز مغلق. زي ما تعرف ان من صفات المنافقين الوعد والخلاف الوعد، ها ما تعرف هذا؟ يعني من المتوسطة احنا ماخذين آية منافق 3 صح؟ مو متوسطة الحديث، انا اذكر متوسطة كان شالوه الحين ولا صح ولا؟ من يوم احنا صغار احنا آية منافق 3، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. هذول يكذبون ويعدون ويخلفون ولا يبالي احدهم بذاك. هذا امر خطير جدا، امر خطير جدا. والذين هم لامانات عهدهم راعون، ابد يدخل عشان يسمن، عشان تكبر ارصدته، عشان يضبط ربعه، بحق مو بحق خلاص روح. هذه من صادع عش عياله، يلا يلا الدنيا هالايام هكذا، لكن يوم القيامه الله اكبر. ها اذا حشر الله العباد يوم القيامه وحصن ما في الصدور، ها هناك تبين الامور، اللي مشى واحد على حساب واحد، واللي اكل المال بالباطل، واللي ضبطه مش عارف ايش، واللي زور، كل هذا. فلا يعلموا اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، ان ربهم بهم يومئذ لخبير. ذاك اليوم تشوف، لا تستهين بمحارم الله عز وجل، اضبط نفسك، اضبط نفسك، لا تزور ولا تكذب ولا تعد وتخلف. قل متاع الدنيا قليل، وبعدين نجحت وصلت، بعدين وبعدين ما تموت يعني؟ ليش الأعضاء السابقون ما ماتوا؟ الذين صار عندهم ما ماتوا؟ في أحد عايش لن يموت؟ في أحد سيستلم الحساب؟ الله المستعان. طيب اشفع شفاعة حسنة، لا تشفع بالباطل. واحد صاحب باطل لا تشفع له. ها نص الكويت صار معاقين، ليش؟ بالواسطات، عشان المعاق ياخذ كذا بدل كذا، ويطلع فلان اخوه عليه تقاعد 5 سنوات، ويقدمونه بالقرض الاسكاني ما ادري البيت. اوكي شوف العالم كنا مبسوط انه يروح يزور ويجيب واسطه، الا ان ولدي معاق، الا اني انا معاق. ليش هالكلام؟ ليش الجشع والطمع هذا؟ ليش؟ احمد الله، الله معافيك من الاعاقه، راح تدعي الاعاقه. صلى الله العافيه، نعوذ بالله. تفضل اقرا. قال هذا في الشفاعه عند المخلوق، أما الاستشفاع بالله على أحد من خلقه فهذا منكر عظيم، لأن المشفوع عنده يكون أعظم من الشافع. فإذا استشفع بالله على أحد من خلقه فمعناه أن هذا المخلوق عنده أعظم من الله، فهذا تنقص لجناب الله سبحانه وتعالى، وهذا مخل بالتوحيد. نعم صحيح. قال قوله جاء أعرابي، الأعرابي هو ساكن البادية، والغالب على سكان البادية الجهل. قوله نهكت الأنفس يعني ضعفت. قوله وجاع العيال وهلكت الأموال، وذلك بسبب تأخر المطر، لأن عيشة البادية على ما ينزله الله سبحانه وتعالى من الأمطار، والمطر لا يستغني عنه أحد، لا أصحاب الحاضرة ولا أصحاب البادية، كلهم بحاجة إلى المطر. فإذا تأخر المطر تضرر الناس، وإذا نزل المطر وأنزل الله فيه البركة انتفع الناس وانتعشوا، فالأمطار فيها خير للعباد. نعم. ولا يحبسها الله جل وعلا إلا بسبب الذنوب والمعاصي. قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قوله فاستسق لنا ربك، وهذه عادة الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا إذا تأخر المطر أو انحبس المطر طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم. والاستسقاء هو طلب السقيا، والاستسقاء سنة قديمة، فقد استسقى موسى عليه الصلاة والسلام لقومه، واستسقى سليمان عليه السلام لقومه، واستسقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقومه. فالاستسقاء مشروع، وذلك بأن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويطلبوا منه أن يدعو الله لهم بنزول المطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم إلى ذلك، تارة يدعو وهو جالس بين أصحابه، وتارة يدعو في خطبة الجمعة بنزول المطر، وتارة يخرج إلى المصلى في الصحراء فيصلي بالناس صلاة الاستسقاء، ثم يخطب ويدعو الله سبحانه وتعالى ويسقيهم الله عز وجل. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون إلى الخلفاء الراشدين، يأتون إلى عمر فيطلبون منه أن يدعو الله لهم، وعمر يطلب من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك المسلمون يطلبون من علمائهم وولاة أمورهم ومن الصالحين منهم أن يدعو ربهم عز وجل بالسقيا، وهذه سنة ثابتة. فمجيء هذا الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبه من الرسول أن يستسقي لهم أمر معروف مستقر، ولكن هذا الأعرابي لم يقتصر على ذلك، بل قال: فإننا نستشفع بالله عليك. وهذه هي الكلمة المنكرة، لأنه جعل الله شافعا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، والشافع أقل درجة من المشفوع عنده، فهذا تنقص لله سبحانه وتعالى. وقوله نستشفع بك على الله، هذا أيضا لا إنكار فيه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا بعد موته، ومعناه طلب الدعاء من الرسول لهم بالسقيا، كذلك طلب الدعاء من الصالحين الأحياء لا بأس به. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نزه الله عن هذا التنقص وهذا الجهل الذي وقع من الأعرابي في حق الله، وقال سبحان الله سبحان الله، وهذه عادته صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا استنكر شيئا يسبح، أو أعجبه شيء يسبح أو يكبر. قوله حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، لما تأثر وغضب غضبوا لغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتأثروا من تأثر الرسول صلى الله عليه وسلم، وظهر ذلك على وجوههم رضي الله عنهم. ثم قال: ويحك. ويح كلمة يراد بها العتاب، أو يراد بها الشفقة أحيانا. قوله أتدري ما الله، هذا استنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان لجهل هذا الأعرابي في حق الله. قوله شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لما أنكر صلى الله عليه وسلم ذلك ونزه ربه، علم الجاهل ما يجب عليه من تعظيم الله. فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة. المسألة الأولى: في الحديث دليل على مشروعية الاستسقاء عند تأخر المطر، فهو سنة ثابتة، وأن الطلب من الصالحين الأحياء الحاضرين أن يدعو الله للمسلمين لا بأس به، أما الميت فلا يطلب منه شيء، لا شفاعة ولا دعاء. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يذهبون إلى قبره إذا أجدبوا أو احتاجوا إلى شيء، ما كانوا يذهبون إلى قبره مثل ما كانوا يأتونه وهو حي ويطلبون منه الدعاء، وإنما عدلوا إلى العباس عمه لأنه حي موجود بينهم، وطلبوا منه أن يدعو الله لهم. المسألة الثانية: في الحديث دليل على إنكار المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الأعرابي ولم يسكت عنه. المسألة الثالثة: في الحديث دليل على تحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه، وأن هذا يخل بالعقيدة وينقص التوحيد، وفيه إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي عقد المصنف هذا الباب من أجله. المسألة الرابعة: في الحديث دليل على أن طلب الدعاء والاستشفاع بالحي جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الأعرابي قوله ونستشفع بك على الله، وإنما أنكر عليه الجملة التي قبلها إنا نستشفع بالله عليك. أما الاستشفاع بطلب الدعاء من الحي الحاضر فلا بأس بذلك، وهذا فعل الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع غيره إذا احتاجوا إلى ذلك. المسألة الخامسة: فيه مشروعية تعليم الجاهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الجاهل بعدما أنكر عليه ونبهه على الخطأ الذي حصل منه من أجل أن يتجنبه. المسألة السادسة فيه مشروعية التسبيح والتكبير عند حصول أمر منكر أو أمر عجيب لا التصفيق الذي أحدثه من يغلدون الكفار. طيب يعني طلب الشفاعة من الحي الحاضر احترازا من الميت أو الغائب لا بأس، لا سيما إذا كان هذا الطلب عام للناس كالاستسقاء لعل الله يسقي العباد والبلاد. وأهل البدع ما زالوا يطلبون الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات. عمر الخطاب رضي الله عنه ماذا فعل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها قال العباس يا عباس قم واستسقي لنا. هذا الحديث يدل على أن لا يستسقى بالأموات، لأنه كان لو كان يجوز الاستسقاء والاستشفاع بالأموات لماذا عمر رضي الله عنه يعدل عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى عم النبي عليه الصلاة والسلام؟ تبهتم؟ لكن سبحان الله ما أدري كيف هؤلاء يستدل بهذا الحديث على مشروعية طلب الشفاعة من الأموات. معنى الحديث لهم ولا عليهم؟ عليهم الحديث، الحديث عليهم. ولذلك أصلا الشفاعة هي فضل من الله عز وجل للشافعي أن يشفع. يعني لو شاء الله عز وجل لغفر لمن شاء من غير شفاعة أحد، لسقى من شاء من غير شفاعة أحد، لكن يكرم الله الشافع، يكرم الله الشافع ليشفع لغيره. وإلا بهؤلاء ماذا يفعلون؟ قال فلان له شفاعة. طيب له شفاعة إيش معنى شفاعة؟ كرم من الله أن نجعل له شفاعة، لا أنك أنت تسأله أن يشفع لك عند الله عز وجل. قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. اسأل الله مباشرة، لا يحتاج إلى واسطة، لا يحتاج إلى واسطة. لكن لو كان إنسان عنده صلاح، بل مثل النبي عليه الصلاة والسلام ورسول الله أو رجل من الصالحين يحسن به الظن فيه من الصلاح ما فيه، نقول له تعال ندعو الله ونحن وياك، أو أنت تدعو ونحن نؤمن، هنا صار شفاعة. لأن الشفاعة أصلا يعني من أين جاءت كلمة شفاعة؟ من الشفع، أن تضم سؤالك إلى سؤال غيرك. هذا يقول اللهم أسقنا، وهذا يقول اللهم أسقنا، صار هذا يقول هذا يقول ضم هذا إلى هذا. أو يقول عبد اللهم اغفر لي، يرجو مغفرة الله، فيأتي الشافع يوم القيامة يقول اللهم اغفر له، فصار هذا مع هذا سميت شفاعة. فأنت لا تحتاج إلى إيش؟ أن تسأل ميت أن يشفع لك، اسأل الله الحي الذي لا يموت، اسأل الله الحي الذي لا يموت. ثم أن الميت أصلا لا يسمع، قال جل وعلا إنك لا تسمع الموتى، قال جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور. الميت ما يسمع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله. لما مات هل استمر قل له يا عم قل لا إله إلا الله؟ لماذا؟ لأنه ما يسمع، ميت خلاص. قال لا استغفرن لك ما لم أنهى. فعلى المسلم أن يحقق التوحيد وينشر التوحيد ويدافع عن التوحيد، فلا نحتاج إلى الأموات، ممكن نحتاج إلى آثارهم، كلامهم، روايتهم، فوائدهم. أما هو ميت، أصل الميت بحاجة إلى الحي، ليس الحي بحاجة إلى الميت، ولا لا. والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا، صلاة الجنازة لما شرعت؟ لكي يدعو من لمن؟ الحي للميت، لكي يدعو حي للميت. الميت انقطع عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات الإنسان انقطع عمله، فكيف يدعو لك أو يشفع لك؟ بل الميت هو اللي بحاجة لمن يدعو له ويستغفر له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.